القصة هاي شوي التفتولها. من أهالي الحلة أحد علماء الحلة جو جماعة قالوا له عيسى صلوات الله على عيسى أفضل من علي بن أبي طالب. قال ما هو الدليل؟ قالوا الإمام علي دفن تحت التراب وعيسى رفع إلى السماء. علمائنا نورهم من أنوار أهل البيت مو من عندهم، ما داموا على خط أهل البيت هم ينوروهم. قال لهم تعالوا بكرة أنطيكم الجواب. رجل عالم، الناس سمعوا والسمعوا بكرة هذا السؤال الشيخ يجاوب عنه. صار ثاني يوم اجوا الديوانيته وناس معهم يستمعون، مولانا انطينا الجواب. فاجابهم ما لعيسى قد علا للشهب، سوى سؤال وجواب، ما لعيسى قد علا للشهب وعلي قد رسى للترب. إن عقلي ظل في نهجهما وفؤادي منهما في عطبي. قلت للعالم يا رب الحجى أترى لي بهما من سببي. بس احنا من الشيعة كل واحد يمكن عنده جواب الفكرة، لكن اسمع عالمنا شي يقول. قلت للعالم يا رب الحجى أترى لي بهما من سببي. قال والميزان في يمنتي، قال والميزان في يمنته، هذه للعدل لا للذهب، وضعوا في كفة عيسى وفي كفة أخرى عليا بأبي. خفت الأولى بعيسى للسماء ورست ثانية للكثب. يا علي يا علي يا علي يا علي تحيرت الأقلام في ليث هاشم وما أدركت سر الوصي حروف. عجبت لمن ينسى ولادة حيدرين على الكعبة الغراء كيف يطوف. عجبت لمن ينسى ولادة حيدرين على الكعبة الغراء كيف يطوف. لو انشقت الجدران أي كرامة، له انشقت الجدران أي كرامة، بها اختصه دون الأنام رؤوف. عمل الذي لم تبصر النور عينه، عمل للذي لم تبصر النور عينه، فحيدر شمس لم ينله كسوف. تصلي على إحدى يديه ملائك وتركع للأخرى قنا وسيوف. إمام عليه عند ذكر نبينا، إمام عليه عند ذكر نبينا، تصلي على الرسل الكرام ألوف. يا لايم يا لايم يا لايم يا لايم يا لايم لا تلوم اللي يحب حيدر رضع شوق الولاية من ثدايا يا لايم لا تلوم اللي يحب حيدر رضع شوق الولاية من ثدايا تلوع بالمحبة والعشق يكبر بشرايين يسير شماي ياسر بدمه يا بطق بهرش قلب البرعم وخضار او فتح ورد المحنم او للعطر الشمة يا بغرامك يا علي مجنون وميسار بغرب خدمتك يا علي يا لايم لا تلوم اللي يحب حيدر رضع شوق ولاية هاي من لا عذب الله أمي إنها كلكم حظيها يا لايم لا تلوم اللي يحب حيدر رضع شوق ولاية من ثدايا تلوع بالمحبة والعشق يكبر بشرايين يسير شماسر بدمية طق بهرش قلب البرعم وخضر يا بي او فتح ورد المحنم او للعطر شمة بغرامك يا علي مجنون وميسر بغرامك يا علي مجنون وميسر ومن فرحة الدنيا بعد ما تلم حبيب الفارق المحبوب يتحسر حبيب الفارق المحبوب يتعذر على المحبوب المفارق صعب همي جرح ما يطيب ينزف بالألم يسعار أو جرح بالقلب ما ينحمي الزحمة يمت بحضرتك يتلاقى المهجر يا علي امت بحضرتك يتلاقى المهجر يا حامل حمى واهلي اتصل يمه يسولف من عذاب سنين عمر شمار او علي شلون صارت دنيته ظلمه يحب شباشك بلعفه وعلي يفتر يا علي يحب شباشك بلهفة او علي يبتغير او بلسان يردد يا علي الكلمة ولو مات بجوارك يما يلتحضر امن لا تخاف الصيح لب اسمه يا علي يحب شباشك بلحفة وعلي يفتر او بلسان يردد يا علي الكلمة ولو مات بجوارك يما يلتحضار امن لا تخاف الصيح لب اسمه وانا باسمك اصيحا يا علي وافخر صامد عالشدد ولا صرت مرمه بس الله اللي يحلها وانت بس تقدر تحضر شدة لينخاياك اي لينخاك وتسلم من بعيد يجي العيد واقول انا من بعيد بحزن جزلايا تعد اسمي من بعيد مدام زيارة الحيدر الحيدر من بعيد حرام الفرح كان يمر علي صلوا على محمد يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. لو كان حبك مدخلي جهنم لكان الفوز عندي جحيمها، فكيف يخاف النار من بات موقنا بأن أمير المؤمنين قسيمها. يا باب أن أمير المؤمنين قسيمها، يا من هوى الهم يا بمن هوى الهبس تروح وحيدة، من هوى الهوى لون للأرض رده، من هوى الهيا العود من القيامة، أو من هوى الها وصيح الغوث يا داحل أبوايا. يا عب غيرك يا حيدر بالشدايد ما لنا غيرك يا حيدر. الهجر ذكرى يستاهل أبو الحسن عايد مالي انا غيرك يا حي عايد مالي يا علي. ويا دايم العرض جقد حدره صفيه يا انت، ودايم وعلى فقدك بجيت بدميه. يا بوادم ضجيعك نوح يا بالحسن، ضجيعك نوح يا بالحسن وآدم، وانت اشرف ضجيع على الوطية. غيرك يا حيدر بالشدايد مالنا غيرك مالي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. وحداي لكم دوم اجد بالسير، وحداي بضعن ما بيه ناقه وجميل. يا بوحداي طلبتي لو صرت باللحيد، طلبتي لو صرت باللحد، وحداي تحضرون وتسهلون القضية. يا علي يا علي يا علي يا علي عدنا يا لاه العريس كثر ذنوب، يا لاه العريس كثر ذنوب، عدنا تبنى وبعد لي هردود، عدنا يا ابو الحسن يا من شيعته، يا ابو الحسن يا من شيعتك عدنا وتشمن الشفاعة الحياة. يا دري يا صلوات